أيها هذا الوداع، أيها هذا الوداع، أيها هذا الوداع، أيها هذا الوداع، أيها هذا الوداع. أحبس الأمنيات في كف قلبي إذ أرى للوداع كفا تلوح. أحبس الأمنيات في كف قلبي إذ أرى للوداع كفا تلوح. أكتم النار عنكم بابتسامي ودموعي بسر جمري تبوح. أكتم النار عنكم بابتسامي ودموعي بسر جمري تبوح. أيها هذا الوداع، أيها هذا الوداع، أيها هذا الوداع، أيها هذا الوداع، أيها هذا الوداع، أيها هذا الوداع، أيها هذا الوداع، أيها هذا الوداع. فيما عجلت تأيد الأمنيات وهي فطام. أيها هذا الوداع، فيما عجلت تأيد الأمنيات وهي فطام. لم يكد يشرق فجري حتى جئتنا بالنوى وجاء الظلام. لم يكد يشرق فجري حتى جئتنا بالنوى وجاء الظلام، وجاء الظلام، وجاء الظلام، وجاء الظلام. أيها هذا الوداع، أيها هذا الوداع، أيها هذا الوداع، أيها هذا الوداع، أيها هذا الوداع، أيها هذا الوداع، أيها هذا الوداع، أيها هذا الوداع، أيها هذا الوداع. لهف قلبي الكليم كيف الجواب لسؤال الضلوع أين الصحاب. لهف قلبي الكليم كيف الجواب لسؤال الضلوع أين الصحاب. لهف قلبي الكليم كيف الجواب لسؤال الضلوع أين الصحاب. لهف قلبي الكليم كيف الجواب لسؤال الضلوع أين الصحاب. ساكن الروح، ساكن الروح، ساكن الروح، ساكن الروح، ساكن الروح، ساكن الروح، ساكن الروح. يشعلوها حنينا حينما أطفأ اللقاء وغاب. ساكن الروح أشعلوها حنينا حينما أطفأ اللقاء وغاب، وغاب. أيها هذا الوداع، أيها هذا الوداع، أيها هذا الوداع، أيها هذا الوداع، أيها هذا الوداع، أيها هذا الوداع، أيها هذا الوداع، أيها هذا الوداع، أيها هذا الوداع. من معين الوفاء دفء شذاهم، رشف القلب حبهم وسناهم. من معين الوفاء دفء شذاهم، رشف القلب حبهم وسناهم. فاعذر العين، فاعذر العين، فاعذر العين، فاعذر العين، فاعذر العين، فاعذر العين حين فاضت لأني خفت بعد الوداع ألا أراهم خفت بعد الوداع ألا أراهم. أي هذا الوداع أي هذا الوداع أي هذا الوداع أي هذا الوداع أي هذا الوداع أي هذا الوداع. تسلك الذكريات فينا نزيفة لربيع مضى أمسى خريفة. تسلك الذكريات فينا نزيفة لربيع مضى أمسى خريفة. تسلك الذكريات فينا نزيفة لربيع مضى أمسى خريفة. ودعوا ودعوا ودعوا ودعوا ودعوا ودعوا ودعوا الطريق لفت خطاهم وشموس الإخاء ولت كسوفا. ودعوا الطريق لفت خطاهم وشموس الإخاء ولت كسوفا. أيها أيها أي هذا الوداع أي أيها أي هذا الوداع أيها أيها أي هذا الوداع أي هذا الوداع أي هذا الوداع أي هذا